الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: توضأت وانتظرت الأذان، ثم أخذت غفوة قليلة جدا وكنت أشعر بنفسي، ثم صليت بعدها، فما الحكم وهل صلاتي صحيحة؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الغفوة يسيرة عرفا ولم توجب ذهاب الشعور فإن وضوءك باق على حاله في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن القول الصحيح أن النوم الذي يعتبر ناقضا للوضوء هو النوم الطويل المستغرق أو النوم الطويل غير المستغرق أو النوم القصير المستغرق. وأما النوم القصير غير المستغرق فهو الذي لا يعتبر ناقضا للوضوء، فلا ينتقض الوضوء بالنوم إلا إذا أذهب الشعور. وأما إذا كان شعور الإنسان لا يزال باقيا فإن وضوءه باق على حاله. والمسألة وإن كان فيها خلاف بين أسيادنا من أهل العلم رحمهم الله تعالى إلا أن هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. وبرهانه حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود بإسناد جيد. وأما حديث صفوان بن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. وكذلك مثله حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذه الأحاديث محمولة على النوم الذي يذهب الشعور فيفقد الإنسان شعوره بحيث لو خرج منه شيء من الحدث لما أحس به. والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فنحمل بعض الأدلة على النوم القصير الذي لا يذهب الشعور وبقية الأدلة الدالة على أن النوم ناقض للوضوء فهي محمولة على النوم المذهب للشعور. والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. والخلاصة أن صلاتك صحيحة، أن صلاتك صحيحة، وهذا النوم لا الذي حصل منك غفوة يسيرة لم يذهب بها شعورك، والنوم لا ينقض الوضوء إذا كان على هذه الصورة، والله أعلم.